على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث الذي نطق به الصادق المصدوق المبعوث رحمة للعباد يخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن كثيرا من الناس في تجاراتهم مع الله مع توفر أسباب الثمن يسيرون في غبن. الصحة إذا استعملها الإنسان فيما لا يعود عليه بالفائدة والربح يوم يقوم الناس لرب العالمين فهو في غبن. والله لما ذكر الجزاء ذكر أن ذلك اليوم يوم التغابن. ليس الغبن أن يغبن إنسان في سلعة يشتريها بأكثر من ثمنها، أو في سلعة يبيعها بأقل من ثمنها. وإن كانت الناس تحب الدنيا، النفوس تحب الدنيا وهي زينة الحياة الدنيا مع البنين، لكن الغبن الكبير أن يكون الإنسان في صحة في بدنه وعقله وعنده فراغ وقت ثم لا يحسن استعمال فائض صحته وزائد وقته فيما يحقق له ربحا ينجي من عذاب أليم. لأنه ليس كل ربح يحقق لابن آدم السعادة ولا يوجد له الطمأنينة على حاضره ومستقبله إلا إذا كان العمل تعاملا صدقا مع الله جل وعلا. وقد مر على أسماعنا كثيرا من ذكر أن العبد لا يتحول من موقفه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه كيف عمل به، وماله من أين جمعه وأين أنفقه. صحتك أيها الإنسان مسؤول كيف استعملتها. إن استعملتها فيما يجلب لك ستر الوجه والاستغناء عن الخلق وحسن التعلق بما عند الله جل وعلا بتجنب مساخطه والتقرب إليه جل وعلا بما يحب من ما شرعه لعباده، إن استعملتها كذلك سلمت أن تكون من أهل الغبن في هذه الصحة. الفراغ، لو أن إنسانا أو لو أن كل إنسان حسب يومه وليلته وكيف صرف هذه الساعات ومما استهلكها، هل استهلكها مقسمة على لوازم حياته ولوازم مستقبله الذي قال الله بشأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقسم هذا اليوم والليلة وينظر ما مقدار ما صرفه ابتغاء مرضات الله، وما مقدار ما صرفه ليستغني بنتائجه وثمراته عن الاحتياج إلى الخلق، وما الذي صرفه بعد ذلك لطعامه وشرابه وراحته، سيجد فائضا إما أن يتعجب كيف فرط منه، أو يحزن كيف استهلكه فيما يعود عليه بالخيبة والندامة. ينبغي للمسلم أن يكون حسن التدبير، حسن المراقبة والمحاسبة. يحاسب النفس، النفس ذات جماح، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تحب اللهو والغفلة أكثر من محبتها لما يدنيها من ثواب الله والدار الآخرة. فليتفقد المسلم أوقاته ولينظر فيما صرف الوقت فيه، إن وجده صرف فيما يعود عليه بالربح في الدين والدنيا فليحمد الله، فالله هو المتفضل بذلك. والعبد مهما كان ذا عقل وعزيمة إلا يشمله الله جل وعلا بلطف منه ويهيئ له قصدا حسنا ونية طيبة مباركة، أضاع وقته أو صرفه فيما يعود عليه بالندم والخسارة. وأكثر الناس كذلك، أكثر الناس لا يحسبون حسابا للوقت، كثير من المسلمين كذلك. وأما الكفار فهم عن الآخرة غافلون، والموفق من حاسب نفسه قبل الحساب ونظر فيما يعمل، فما وجد من خير حمد الله على التوفيق، وما وجد من سوء ويا كثر ما يجد من سوء، فليبادر إلى التوبة. والله يفرح بالعبد إذا تاب إليه، يغفر له ولا يتعاظم الذنب، لأن رحمته أوسع من غضبه وعفوه أشمل من عقوبته. ولكنه يريد من عباده أن يتوبوا، دعاهم للتوبة وحظهم عليها، وأخبرهم أنه غفار لمن تاب. فقال لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الدنيا ميدان للمتاجرة، وكما مر في حديث سبق كل الناس يغدو فبايع النفس، أي ما من أحد إلا ويبيع هذه النفس، لكن أناسا وفقوا فكان بيعهم بيع الرابحين، وآخرون غفلوا عن آخرتهم فباعوا بيع النادمين. فالحديث يقول: فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. لا طريق سوى هذين الطريقين، طريق المعتقين لأنفسهم، طريق التائبين إلى الله. الذنوب لا بد منها، جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون. فالله يحب يعلم أن عبده يذنب. ورسوله يقول كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وللناس اقتداء بسيد البشرية وأكرمها على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان أصحابه يعدون له في المجلس أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله. فهل فكر الواحد منا إذا جلس ساعة أو أكثر في عمل أو مع أحباب وأصدقاء يتبادلون الأحاديث، هل يتعمد كل واحد منهم بين فترة وأخرى بأن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم تقبل مني وتب علي؟ الأخطاء لا بد منها، والذنوب لن يسلم منها أحد. العصمة للأنبياء، والنبي في أدعيته أنه يسأل ربه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانظر أيها المسلم، إذا أمكن أن تنظر في يومك كلما أمسيت وتستذكر ما مضى من وقتك، ما الأعمال الصالحة التي أديتها يسرك أن تراها في كتابك، ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا وجدت من ذلك شيئا فاحمد الله، وإذا وجدت سوءا وستجد لا محالة، فتب إلى الله قبل أن تنام. ما كان منها متعلقا بحقوق العباد التزم العزم على أن تتحلل لهم، إن كان مالا رددته إليهم، وإن كان عرضا استبحتهم وطلبت منهم العفو. وإذا لم يتيسر لك أن تقوم بذلك تدعو لمن أسأت إليه وتكثر من الدعاء حتى تظن أنك أوفيت أو قاربت. ثم كلما ذكرت ذنبا من الذنوب بادر إلى الله بالتوبة والإنابة وسؤاله أن يحفظك في مستقبل أمرك، وأن يتجاوز عما فرط منك في سالف الأمر. إن الواحد منا لا تفقد ساعات الصحة من أيامه كلها لوجدها كثيرة جدا، بل من يمرض لو دقق الحساب وجد أن ساعات الارتياح أكثر من ساعات القلق والشقاء، مع أن الشقاء والعناء إنما يأتي بسبب إساءة العباد إلى أنفسهم بارتكاب ما حرم الله ارتكابه. اعلم أيها المسلم أن الناس يوم انتهاء الحساب يكونون فريقين. فانظر لنفسك مع من ستكون، إنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعي، نسأل الله العافية. وأنت في هذه الحياة إن الله وفقك سوف تحصل بحول الله على النجاة من مصاحبة فريق النار. تكثر من التوبة وتحافظ على فرائض العبادات وتكف نفسك عن المحرمات، وألا تستكثر وتستغرق المباحات وتجنب الدنو من حمى المحرمات، فإن حمى المحرمات الكثير منها مكروهات، ومن ارتكب المكروه أوشك أن يزل أو تزل به القدم. وقد قال سيد البشر: ألا وإن حمى الله محارمه فاحذر. فكر في هذا الغبن. الواحد منا لو غبن في الدنيا لشعر بالقلق والهم، وربما لم يتلذذ بالنوم بسرعة، بل سيتقلب من غبن أمر من الدنيا قد يأتيه بعدها ربح يغطي ذلك الغبن مرات. أما غبن الآخرة فتغطيته قد مضت، لأن غطاءه للأعمال الصالحة، وقد حيل بين العبد والأعمال الصالحة بالموت. إذا مات أحدكم، إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم نافع يتركه ينتفع الناس به، أو صدقة جارية يستمر نفعها. وهذه في الغالب لا تكون لكثير من الناس، إنما يفوز بها أفراد من أهل العلم، وأفراد من أهل المال، وأفراد من ذوي الأبناء والأولاد. ومع هذا فإن كثيرا من أهل هذه الثلاث قد لا يتهيئون لتسييري أو تيسيري أسباب استمرار النفع. أبو الأولاد وأمهم يشتغلون بدنيا أبنائهم وبناتهم، وأهل العلم قد لا يشتغلون بتخليد علم نافع، أو يكون بينهم وبين أقرانهم ما يكون. وأصحاب الأموال قد يشغلهم فوز بعض وفلس بعض، فيكونون في هم. والموفق من أحسن التوكل على الله وراقب الله جل وعلا في كل ما يأخذ ويذر، وأتبع ذلك بتوبة متكررة وبدعاء في استقبال يومه، يسأل ربه التوفيق والتسديد. وربنا جل وعلا يحب منا أن نسأله، ويكره منا الغفلة عن سؤاله، وقد أمرنا بذلك جل وعلا، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عود نفسك أيها المسلم قبل أن تأوي إلى مضجعك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وأن تستجير به وتستعين على أمور دينك ودنياك، ثم احرص على دعاء النوم، ولو كتبته في ورقة وضعتها في جيبك لتقرأها عند أخذك مضجعك، وتتعاهد نفسك باستمرار، فإن ذلك فيه وقاية كبيرة مما يسوء، وفيه تحقيق بإذن الله لما يسر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجيرنا من سيرة المغبونين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا لحسن تدبير أحوالنا واستغلال أوقاتنا واستعمال صحتنا فيما يعود علينا بالأجر والثواب والسلامة من طريق الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح يا إلهنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك واخذ أعداءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وامنحنا يا إلهنا البصيرة في الدين، واجعلنا يا مولانا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستعان بك فأعنته، وتوكل عليك فكفيته، واستجارك فأجرته من شر الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا في ليلتنا هذه جميعا من عتقائك من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تعاملنا بعفوك، إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأنزل بأعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك وعظيم عذابك وبطشك يا مجيب الدعاء. اللهم اكشف عن الأمة الإسلامية ما أصابها من بلاء وفرقة وامتحان، وما حل بها من ظلم وعدوان من أعداء الإسلام الكافرين والمنافقين يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا في الأعداء المتجبرين المتكبرين ما يضعضع أمرهم وينكس أعلامهم، ويشعرهم يا حي يا قيوم بالفزع والهلع وتتابع النكبات والكوارث، واجعل المسلمين في كل مكان في منجا من ذلك كله. اللهم ألف ذات بين المسلمين، وأصلح ولاتهم وعلماءهم وكل من له مسؤولية فيهم، واملأ قلوبهم بمخافتك والرغبة فيما عندك، وحسن متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك مجيب الدعاء مجيب الدعاء. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح. اللهم شد أزره وقوي عزيمته في الحق، وسدده في أموره كلها فيما يرضيك، واجعله يا إلهنا يخافك في السر والعلن، ويهتم بأمور عبادك، وجازه على كل خير بالتوفيق لأمثاله، وأعز دولته، واحفظ بلاده، وصل حدودها، وانشر الفضل والعدل في سائر أرضها، وجازه يا إلهنا بعلو شأنه في الحق، ونصرته له، وقمع الباطل وإذلاله له يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: متى يقال دعاء الدخول إلى المسجد؟ هل عند الساحة الخارجية؟ عندما يريد الواحد دخول الباب، إذا صار على حد الدخول يبدأ بدعاء دخول المسجد. نعم. ما حكم من يريد أن يتصل بخطيبته عن طريق الهاتف ويتحدث معها في حدود المعقول والاستفسار عن بعض الأشياء، هل ذلك جائز؟ ما دام لم يتم عقد النكاح فهي امرأة أجنبية، لا يحل له أن يتخاطب معها خطاب المتلذذ بخطابها حتى يتم عقد النكاح. نعم. يقول: كيف أخرج من صلاة النافلة؟ هل أسلم على اليمين فقط أم على اليمين والشمال؟ لا شك أن هذا سؤال غريب، انظر كيف يفعل الناس، فإنهم يسلمون على اليمين والشمال، وهذا هي طريقة الخروج من العباء الصلاة. نعم. يقول: إذا أردت أن أصلي أنا وزوجتي وأهلي وأخي وأخي الثاني، هل يكون أخي بجواري أن يكون مع صف النساء؟ وهذا السؤال كسابقة. يصلي الإمام إن كان المصلون رجلا ونساء، يصلي الإمام وبجانبه الرجل والنساء أو المرأة الواحدة خلفهم، حتى لو كان معه غلام لم يبلغ الحلم فإنه يصلي بجانبه، والمرأة والنساء يصلين خلف هذا الصف، وإن كانوا رجلان أو غلامان، كانوا رجلين أو غلامين صلى خلف الإمام وصلت النساء من ورائهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فرشوا فراسا من خوص ونضحوه بالماء، ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه أنس واليتيم، وصفت أم سليم خلف هؤلاء. نعم. يقول: هل هذا حديث التمس لأخوك ولو 70 عذر؟ هذا ليس بحديث، وأما حمل المسلم لأخيه مسلم على حسن الظن فهذا لائق، إلا إذا كان أخوه معروفا بسيء المقاصد، يكون حسن الظن كما كانت تقول العرب حسن الظن ورطه. نعم. هل يجوز لي أن أسامح جميع من اغتابني تقربا إلى الله؟ نعم، يجوز لك ذلك، وبحول الله تحصل من الأجر أحسن مما تحصل عليه من ثواب المغتابين. نعم. تقول: أنا شاب أستعمل الإنترنت لصلة أقربائي والاستفادة من المواقع الإسلامية، لكن في بعض الأحيان تفاجئني صور خليعة أثناء استخدامي لهذا الجهاز دون أن أقصد النظر إليها، فما الحكم في استخدامي لهذه الآلة؟ أما استخدام الآلة ما دام أنك تحصل على منفعة وفائدة منها فلا حرج، وهذه الصور لا أعتقد أن عليك مشقة في غض البصر. نعم. هل الصلاة في المساجد المجاورة للحرم النبوي تضاعف فيها كالصلاة في المساجد المجاورة للمسجد الحرام؟ لا، المضاعفة في المدينة خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مكة فكلها حرم. نعم. تقول: هل أكل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم، ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء. نعم. تقول: امرأة جاءتها الدورة واستمرت معها 20 يوما، ثم ذهبت إلى الطبيبة وأخبرتها بأن هذا نزيف وليس دورة، فهل تصلي في هذه الفترة؟ وما الحكم بالنسبة للصلوات الفائتة لمدة 20 يوم؟ إن كان بعضها مدة حيض وتعرف أنها حيض أو أعراض حيض فهذه لا تقضيها وتقضي البقية. نعم. يقول إذا طفت أو سعيت بطفل أو أكثر في عربة واحدة هل يكفينا طواف واحد لي أنا والأطفال؟ نعم إن شاء الله أنه كاف. نعم. يقول والدي لا يزكي ماله فإذا مات وقد أقعده المرض وورثنا منه هل نزكي على ما ورثناه؟ إذا كنتم تعلمون أنه لا يدفع الزكاة فإن أمكن أن تدفعوها فأرجو أن يكون في ذلك تخفيف عنه، وإلا فإن عملكم لا يكفي لإعفائه، لأن بذل الزكاة عبادة والعبادة تفتقر إلى النية. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لمن أراد أن يسافر إن شاء الله بعد الجمعة غدا؟ إذا كانت إقامته في مكة لم تتجاوز 4 أيام عند صلاة